بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف بعد قوله عز وجل: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم ضل عنهم ما كانوا يفترون. قال جل وعلا بعد ذلك: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ففي هذه الآية يخبر جل وعلا أنه هو الخالق للسماوات والأرض جميعا والخالق لما بينهما. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وقد أخبر بذلك في غير ما آية سبحانه وتعالى أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام. و هي يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفيه اجتمع الخلق كله. ويوم الجمعة كان فيه خلق آدم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء غيره، ثم خلق السماوات والأرض وسائر الخلق. وكان خلق آدم عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة. اختلف أهل العلم في المراد بالأيام هذه، هل كل يوم منها هو كأيامنا هذه وهذا هو ظاهر الآية، أم أنها أيام غير أيام الدنيا؟ وقال بذلك غير واحد من أهل العلم. وأما يوم السبت فلم يقع فيه الخلق، وسمي سبتا بمعنى القطع، فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع، ولذلك سمي سبتا بمعنى القطع. وليس كما قال اليهود أن الله جل وعلا خلق هذه المخلوقات في ستة أيام ثم أصابه الإعياء والتعب والنصب واللغوب فارتاح في يوم السبت. ولهذا قال جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. أولم يروا، قال جل وعلا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يخلق مثلهم. وقال جل وعلا: وما مسنا من لغوب، فلم يصفه إعياء ولا تعب على خلاف ما قالت اليهود عليه من الله ما يستحقون. ولهذا هم يتخذون هذا اليوم أي يوم السبت يتخذونه يوم راحة ويرتاحون فيه وينقطعون فيه عن العمل وعن الأشغال، وهذا بناء على اعتقادهم الباطل واعتقادهم الذي فيه نقص في حق الله تبارك وتعالى. ولذلك فلا يجوز بحال من الأحوال تقليدهم في باطلهم هذا، وأن يتخذ يوم السبت يوم راح أو يوم الأحد يوم راح، فهذا خلاف ما تدل عليه نصوص الشريعة، بل هذا أمر مما فيه التقليد لليهود والنصارى أو لليهود التقليد الأعمى، وهو يصادم العقيدة الإسلامية الصحيحة التي فيها نفي العبث ونفي النقص ونفي صفات النقص عن الله سبحانه وتعالى. أما أن يتخذ يوم السبت راحة فهذا فيه مماثلة لما عليه اليهود مما قالوه، حيث قالوا إن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأصابه الإعياء في اليوم السابع فارتاح، ولهذا فهم يرتاحون. واتفقت كلمة أهل العلم سلفا وخلفا على تحريم مثل هذا الفعل، ولهذا كان السلف ينهون الناس عن اتخاذ يوم السبت يوم راحة، والنقول عنهم كثيرة من الزمن القديم ينهى العلماء عن فعل مثل هذا مما فيه الملابسة والمشابهة باليهود عليهم من الله العائن المتتابعة. وجاء حديث رواه الإمام مسلم يظهر فيه المعارضة والمخالفة لما جاء في نص هذه الآية ولما وقع فيه الاتفاق والإجماع في خلق السماوات والأرض. فقد روى الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. فهذا الحديث له ألفاظ كثيرة، وفيه أن الخلق دام سبعة أيام، فذكر فيه خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الأشجار يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وفيه خلق الدواب يوم الخميس، وفيه خلق آدم يوم الجمعة. فذكر السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس الجمعة، فصارت هذه سبعة أيام. ونص الآية أن الخلق كان في ستة أيام، ثم ما عليه الاتفاق أن السبت لم يكن فيه خلق، والحديث ينص على أنه كان فيه الخلق، فتعارض هذا الحديث مع ما نصت عليه الآية. فأكثر أئمة الحديث على رد هذا الحديث، وإن كان رواه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى، لكن قالوا هذا الحديث وهو من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار. الحق والصحيح أن الحديث إنما رواه أبو هريرة عن كعب الأحبار، فاختلط على بعض رواة الحديث وجعله وسار فيه على طريق الجادة، فرواه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخطأ فيه ووهم. وصحيح الصحيح فيه أنه عن أبي هريرة عن كعب الأحبار، قال بذلك غير واحد كالإمام البخاري وغيره رحمة الله تعالى على الجميع. ومن العلماء وهذا قول أكثرهم، وذهب بعض أهل العلم إلى تصحيح الحديث وقال هذا تضعيف بغير بينة ودليل قوي، والحديث قد رواه مسلم وإسناده نظيف ولا يوجد فيه مطعن، فيكون الحديث ثابتا ولا تعارض بين نص الآية ونص الحديث، لأن نص الحديث فيه ذكر أيام والآية فيها ذكر أيام، ولا يلزم بالضرورة أن تكون الأيام الواردة في الحديث هي نفسها الأيام الواردة في نص الآية. وقد جاء في القرآن الكريم تسمية اليوم بتقديره بألف سنة وتقديره بخمسين ألف سنة، فهذه الأيام غير أيام الدنيا، فهذه الأيام غير أيام الدنيا. قالوا فإن كان الأمر كذلك فلا يوجد تعارض، فالأيام المذكورة في نص الآية هي غير الأيام المذكورة في نص الحديث. هذا اختاره بعض أهل العلم، والأكثر على القول الأول. قال ثم استوى على العرش، ثم استوى أي الله تبارك وتعالى على العرش. الاستواء كما قال الإمام مالك، وقد سئل عن كيف استوى، وقد جاء هذا الأثر من مالك من سبعة طرق عنه وهي ثابتة، أن رجلا دخل على الإمام مالك فقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رحمه الله رأسه حتى علاه الرحضاء أي العرق، وصار يتصبب عرقا لشدة ما سأل هذا السائل، لأنه قال كيف استوى، يعني كأنه يقول كيف صفة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل موجود، الله عز وجل موجود، فكيف صفته، كيف هي حقيقة الصفة، له يد كيف هذه اليد، له وجه كيف هذا الوجه، له ذات كيف هذه الذات، وهل أحد رأى الله جل وعلا حتى يقول كيف هي صفته؟ ليس له إلا أن يقول صفته، ليس له إلا أن يقول صفته كذا وكذا، أي معناها كذا وكذا، أما أن يقول صفته مثل كذا وكيفيتها كذا فهذا لا سبيل لأحد أن يقوله. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى مجيبا عنه: أما الاستواء فغير مجهول. الاستواء غير مجهول أي المعنى، معناه معلوم في اللغة. قال استوى بمعنى على وارتفع، بمعنى على وارتفع، ويأتي في اللغة بمعنى الصعود وبمعنى الاستقرار. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فالاستواء قال الإمام مالك رحمه الله غير مجهول، والكيف غير معقول، ما يمكن أن نعقل كيف هذه الصفة، وإن كنا نثبت أنها ثابتة وأن لها كيفية، لكن لا أحد يستطيع أن يعرف هذه الكيفية، لأنه لا أحد رأى الله جل وعلا. فالكيف غير معقول، والإيمان به واجب، أي الإيمان بهذه الصفة واجب، لأنه لا أحد أعلم، لا أحد أعلم بالله من الله، فهو أعلم بنفسه من غيره، ولا أحد أصدق من الله قيلا، ولا أحد أحسن من الله حديثا، وهو الذي أثبت لنفسه الاستواء، فلا شك أنه استواء لا نقص فيه. ولهذا سبح نفسه جل وعلا عما وصف به نفسه، فقال سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يصفون، أي أنه تنزه عن كل وصف نقص، فدل ذلك على أن ما وصف به نفسه لا نقص فيه، وإنما النقص فيما وصفه به أهل الابتداع وأهل الضلال وأهل الكفر، أما ما وصف به نفسه هو جل وعلا فليس فيه نقص، وهو الذي قال ثم استوى على العرش. قال والإيمان به واجب، أي الإيمان بهذه الصفة واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني أن تسأل كيف استوى لا أن تسأل ما معنى استوى، لأن السائل قال كيف، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. وما أراك إلا رجل بدعة وأمر فأخرج من مجلسه رحمه الله تعالى. وهذا الأثر قلنا ثابتا من مالك، وجاء نحوه عن شيخه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وأيضا ثبت جزء منه عن أم سلمة رضي الله عنها في قولها الاستواء معلوم والكيف مجهول أي غير معروف. فقوله ثم استوى على العرش بمعنى على وارتفع على عرشه سبحانه وتعالى، فكان الله جل وعلا ولا شيء غيره، ثم خلق هذه المخلوقات، ثم خلق هذه المخلوقات على نحو ما ذكر أهل العلم في تفسير الآية، وما جاء كذلك في نصوص السنة، ثم خلق العرش وخلق السماوات والأرض، وأول ما كان العرش كان على الماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم استوى جل وعلا على عرشه سبحانه وتعالى. ومعنى الاستواء العلو والارتفاع، فهذا معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش، وليس المعنى ثم استوى أي استولى، ليس المعنى استولى، فالله جل وعلا قال استوى، والاستواء في اللغة هو العلو والارتفاع، وهذه الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى، بل ما يدل عليها من نصوص الكتاب والسنة هو كثير، بل حتى أحاديث السنة تواتر فيها هذا المعنى، قد تواتر فيها هذا المعنى، فهذه الصفة من حيث ثبوتها في الكتاب واضحة، وقد جاءت في سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل، ومعناها دلت عليه نصوص كثيرة في الكتاب، وجاء ما يدل عليها في نصوص السنة ما يعد من قبيل التواتر المعنوي. وقد جمع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أدلة هذه الصفة الثابتة لله جل وعلا، فقارب بها نحو 1000 دليل يدل على هذه الصفة. وبعض الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في الاعتقاد خالفوا في الصفات، فكانوا فساروا على تأويلها وإخراجها عن ظاهر معناها أو إخراجها عن معناها الصحيح. والحق أنهم في الحق أنهم ماذا؟ أنهم حرفوا الصفات ولم يؤولوها كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن استوى لا تدل في اللغة على الاستيلاء، لا تدل في اللغة على الاستيلاء، وإخراج اللفظ عن معناه إلى معنى لا يدل عليه أصلا هذا ليس من قبيل التأويل، بل هو حقيقة من قبيل التحريف. فقالوا ثم استوى على العرش أي استولى، وهذا معنى لا يدل عليه اللفظ أولا، ثم فيه إضافة النقص لله جل وعلا، لأن الاستيلاء يلزم منه أنه لم يكن في ملكه قبل ذلك، إن استولى على الشيء يعني صار في ملكه بعد أن كان قبل ذلك في غير ملكه. فإذا قلنا ثم استوى على العرش أي استولى عليه، فقبل استيلائه عليه كان في ملك من؟ فهذا الكلام يدل على نقص أو على وصف الله جل وعلا بما فيه النقص. نعم، ولهذا الذي عليه السلف واعتقاد أهل السنة والجماعة أن المراد في قوله تعالى ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، وفيه إثبات هذه الصفة وهي العلو والارتفاع، وهذا الذي عليه جمهور السلف، وهذا الذي كان عليه اعتقاد الصحابة الكرام، والذي عليه التابعون وأتباعهم وأئمة المذاهب الأربعة، يرون أن هذه الصفات ثابتة لله عز وجل، ويرون إمرارها كما جاءت مع إثبات معناها وتفويض الكيفية لله عز وجل، مع أنهم يثبتون الكيفية لكن يقولون لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وإثباتهم للصفات دون أن يعطلوها ولا أن يحرفوها ولا أن يعطونها كيفية ولا أن يمثلوها بصفات المخلوقين، وقد قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال جل وعلا ولله المثل الأعلى، وقال تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال جل وعلا هل تعلم له سميا، أي ليس له سمي ولا كفء ولا ند ولا مثيل سبحانه وتعالى. وتواردت كلمة أئمة السلف على أن من مثل الله جل وعلا بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله عز وجل به نفسه فقد كفر. قالوا وليس فيما وصف الله به نفسه ولا فيما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام تمثيل ولا نعم تمثيل. وهكذا هذه الكلمة التي قالها الإمام مالك رحمه الله صارت كلمة ذهبية وقانونا أو مثلا يسار عليه في سائر الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، فما أثبته لنفسه يسار عليه على نحو ما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن قال ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار يعني يذهب ظلام هذا بضياء هذا، ويذهب ضياء هذا بظلام هذا، وكل يطلب الآخر فإذا أدركه أزاله، وهكذا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. والإغشاء يعني كنحو التغطية، لهذا قال جل وعلا والليل إذا يغشى، وقال جل وعلا وقال تبارك وتعالى والليل إذا يغشى، وقال أيضا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وأيضا قال والضحى والليل إذا سجى، والتسجية هي تغطية. فالمراد يغشي الليل النهار أي كل يطلب الآخر، فبحضور أحدهما يذهب الآخر، يطلبه حثيثا أي سريعا، كل يطلب الآخر ولا يتأخر عنه، تقدير وتحديد من حكيم عليم حميد سبحانه وتعالى، يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي هذه المخلوقات أيضا قد سخرت بأمر الله عز وجل وبتقديره سبحانه وتعالى وبتسخيره، وكلها تحت مشيئته مسخرات بأمره، والأمر هنا المراد به الأمر الكوني، المراد به الأمر الكوني، لأن أمر الله جل وعلا على قسمين، أمر شرعي أو أمر شرعي وأمر كوني. فالأمر الشرعي، الأمر الشرعي هو ما يتضمن ما يحبه الله ويرضاه، ما يحبه الله ويرضاه مما يلزم المكلف أن يفعله أو أن يتركه، هذا الأمر الشرعي. ووجوده في الواقع قد يكون وقد لا يكون، فإقام الصلاة أمر شرعي، وترك المنكرات أمر شرعي، وفعل الواجبات أمر شرعي، وهذا يتضمن ما يحبه الله ويرضاه، ولا يدخل فيه ما يكرهه ويبغضه ويسخطه، وقد يكون واقعا وقد لا يكون. من الناس من يمتثل من الله جل وعلا امتثال فعل أو ترك، ومن الناس من لا يستجيب لهذا. وأما الأمر الكوني فهذا واقع لا محالة، واقع لا محالة، وقد يكون مما يحبه الله ويرضاه وقد لا يكون. وعليه فسر بعض أهل العلم، قال الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فأمر الله جل وعلا هاهنا ليس المراد به الأمر الشرعي، وإنما المراد به الأمر الكوني. فهنا قوله مسخرات بأمره والأمر الكوني، ثم قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الخلق لله جل وعلا، فهو الخالق. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فهو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى. وله الأمر، أي الأمر بيده تبارك وتعالى، سواء كان أمرا كونيا أو كان أمرا شرعيا. وهذا مما استدل به العلماء على أن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته، وأن كلامه جل وعلا غير مخلوق، على خلاف ما يدعيه من خالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب. لأنه قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، فخالف بين الخلق وبين الأمر، فالخلق مخلوق والأمر غير الخلق، كما قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا. وأيضا استدل على ذلك غير واحد من أئمة السلف ومن تبعهم من أهل العلم. ألا له الخلق ولا، فالخلق بيده جل وعلا، هو الذي يخلق. كل المخلوقات هي خلق لله عز وجل، خلقها الله تبارك وتعالى. ما من شيء موجود إلا والله عز وجل هو الذي خلقه. وأيضا الأمر لله جل وعلا الكوني والشرعي، فالأوامر الشرعية هي لله وهي كلامه سبحانه وتعالى، والأمور الكونية أيضا لله جل وعلا. إنما كان أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا يشمل الأمر الكوني وهو كلامه سبحانه وتعالى للشيء أن يكون فيكون. فدل هذا على أن صفة الكلام لله جل وعلا ثابتة، وأنه غير مخلوق على خلاف ما قاله أهل البدع. وهذا القول الذي قالوه قول خطير، بل إن صاحبه كافر بالله عز وجل بصريح الآية. قال تبارك وتعالى: ثم عبس ثم نظر، قال ثم قال في سورة المدثر: فقال إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. لهذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته الطحاوية، قال: والقرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأوحاه إلى رسوله وحيا، صدقه المؤمنون على ذلك حقا، ومن زعم أنه قول البشر فقد كفر، لأن الله تعالى أوعده بسقر. فقال من قال إن هذا إلا قول البشر، قال سأصليه سقر، قال: فلما أوعد من قال إنه قول البشر بسقر، دل على أنه قول خالق البشر ولا يماثل قول البشر، ولا يماثل قول البشر. ولهذا فالآية صريحة في من زعم أن هذا القرآن مخلوق أنه ماذا، يكفر بهذا القول، لأن نهاية هذا القول أنه قول البشر. إذا قال مخلوق فهذا يعني يؤول إلى أنه قول البشر، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ومن زعم أنه مخلوق فمآل ذلك إلى أنه قول البشر، وقد توعد الله جل وعلا من قال ذلك بسقر كما هو في هذه الآية من سورة المدثر. إذا قال ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين أي تعالى وتقدس وتنزه سبحانه وتعالى. والتبارك صفة من صفات الله عز وجل خاصة به تدل على التنزه والتقدس، أي تنزه وتقدس وتعالى وترفع عن كل نقص سبحانه وتعالى. والبركة صفة من صفات الله عز وجل، وهي على قسمين: صفة فعلية وصفة ذاتية. فالذاتية هي التي يقال فيها تبارك، فهي صفة من صفات الله عز وجل، صفات الذات التي لا تنفك عنه تبارك وتعالى. وصفة أخرى وهي الفعلية، وهي أن يبارك الله جل وعلا في الشيء. والصفات الفعلية هي ملازمة للذات بالنوع، لكن تتجدد في الآحاد، فيبارك الله جل وعلا في الشيء في زمن بعد زمن. ولهذا فيقال في الشيء بارك الله فيك وبارك الله لك وبارك الله فيك في كذا ونحو ذلك، ولا يقال تبارك للشخص، لا يقال تبارك، وإنما التبارك لخاص بالله عز وجل، يقال تبارك الله ولا يقال تبارك فلان. فالتبارك صفة ذات خاصة بالله تبارك وتعالى لا تضاف إلى المخلوق. والبركة القسم الثاني وهو الصفة الفعلية، وهي أن يبارك الله عز وجل في الشيء، وهذه يحق أن يقال في الإنسان أنه أن يبارك ونحو ذلك، فهذا لا يعني يصح قولا. أما التبارك فهو من صفات الخاصة بالله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.